بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في الدرس السابق عن ما يمتنع نسخه، واليوم ان شاء الله نتكلم عن شروط النسخ. يقول الشيخ رحمه الله: شروط النسخ: 1- تعذر الجمع بين الدليلين. 2- العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك اما بالنص او بخبر الصحابي أو بالتاريخ. 3- ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهما بالآحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. في بعض النسخ بيزودوا كلمة تانية، أنا بحثت عنها ما لقيتهاش في النسخ اللي أنا وقفت عليها، لكن هم بيزودوا كلمة أو مماثلا له، يعني إيه؟ أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، يعني هو بس إن هو بيرده أن يكون أضعف، يعني لا، يعني الناسخ يكون إيه أضعف، هو ده المردود، لكن يكون مساوي مماثل أو إيه أقوى. فالكلمة دي في بعض النسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، في الآخر بيقول إيه؟ أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا. دي الثلاث شروط اللي تكلم عنهم الشيخ، اللي ذكرهم الشيخ في شروط النسخ. نبتدي نتكلم على أول شرط: تعذر الجمع بين الدليلين. الشرط ده شرط صحيح وشرط معتبر. يقول المردوي في التحبير قوله: لا نسخ مع إمكان الجمع، لأن إنما نحكم بأن الأول منسوخ إذا تعذر علينا الجمع بينهما، فلم يتعذر وجمعنا بينهما بمقبول فلا نسخ. يعني فعلا إحنا لو عندنا نقدر نوفق بين الدليلين، الجمع مقدم على الترجيح، لأن النسخ ده ترجيح، أنت بتلغي دليل بحيث أنه لا يمتثل، وتقدم عليه دليل اخر، واخد بالك، مع توفر شروط النسخ، بتقول ده منسوخ وبتلغيه كده، ايه، تعمل بالدليل الناسخ. لكن لو انت وفقت بين الدليلين ما يكونش مفيش بينهم تعارض، توفق بينهم، يبقى الجمع مقدم على الايه، على الجمع مقدم على الترجيح. يعني مثلا حديث طلق بن علي: انما هو بضعه منك، ومن مس ذكره فليتوضا. في بعض الناس يقولوا ان من مس ذكره فليتوضا ناسخ، لان حديث طلق بن علي كان في بدايه الايه، في بدايه الاسلام، وده دليل على ايه، والتاني متاخر، لكن ده نسخ. طب ما احنا نقدر نوفق بين الحديثين بحمل الايه، انما هو بضعه منك ان لم يكن بشهوه، وايه، ومن مس ذكره فليتوضا، ان هو ايه، بشهوه. يعني احنا وفقنا بين الحديثين فلا يصار الى الايه، الى النسخ. يبقى احنا اول شرط تعذر الجمع بين الايه، بين الدليلين. المجد في المسودة بيقول: لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا. ده كل ده المردوي اللي بنقول الكلام ده كله. وقول من قال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، نسخ صوم عاشوراء برمضان، أو نسخت الزكاة، أو نسخت الزكاة كل صدقة سواها، فليس بصحيح اذا حمل على ظاهره. يجي ايه، شوف المثالين اللي ضربهم دول. وقول من قال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، او نسخت الزكاه كل صدقه سواها، فليس يصح. يعني القول بنسخ ان رمضان نسخ صوم عاشوراء، او ان الزكاه نسخت كل صدقه سواها، هذا القول ايه، ليس بصحيح اذا حمل على ظاهره، لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه، وإنما وافق نسخ عاشوراء صوم فرض رمضان. فاهمين كده؟ وافق نسخ عاشوراء صوم فرض رمضان. فاهمين؟ يبقى هو مش نسخه، هو رمضان فرض، واخد بالك؟ فبيجي صوم عاشوراء على الإيه؟ على الاستحباب. فرض سنة واحدة، واخد بالك، اللي هي السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا اليوم عاشوراء، فمن كان إيه صائما فليتم، ومن كان مفطرا فالايه فليمسك. والثاني سنة اتفرض ايه اتفرض رمضان فبيجي قال اه فهو ما نسخوش، لكن هو وافق نسخه صوم ايه رمضان. وايضا يعني وافق نسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه لا به، وهو قول القاضي وغيره. يبقى احنا الشاهد من الكلام ان ايه ان من شروط النسخ ان احنا لا نستطيع ان نوفق بين الدليلين. ابن الجوزي في نواسخ القرآن صفحة 23 بيقول الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة. الشرط الاول ان يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين. نفس الكلام يأكد كلام الشيخ العثيمين وكلام المرداوي وكلام المجد وكلام أبي يعلى، كلام متوافق وكلام ما فيهوش إشكال. شوف الأمثلة اللي هو إيه بيقول ويكون ذلك على وجهين. الوجه الأول أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص. فالدليل الخاص لا يوجب نسخ الدليل العام، بل يبين أنما تناوله التخصيص بل يبين أن ما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم. هو المسألة ديت هيجي الكلام عليها بالتفصيل في باب التعارض والترجيح لما الشيخ يتكلم على الايه التعارض بين عام وخاص، وان يكون احدهما عام من وجه واخص من وجه وابتدي ايه يقابل بينهم بين الايه في الخاص. هنتكلم عن المسألة دي بالتفصيل. الوجه الثاني ان يكون باذن الله يعني الوجه الثاني ان يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الاخر، مثل تحريم المطلقة ثلاثا. طب هل تحل للزوج الاول؟ لا تحل له، لكن لا تحل له ايه في حال ايه هي الحالة ديت؟ ان تكون خالية عن زوج واصابة، وطئ يعني مش عقد بس، لا تكون خالية عن زوج. طب افرض تزوجت وحصل وطئ ثم طلقت لعارض ثم بعد ذلك ايه تحل للاول. اجا هي اجا الحالة اللي هي الايه ان هي محرمة عليه، واخد بالك يعني في حاله معينه انها تكون خاليه من ايه من وطئ او بنكاح صحيح. فان حدث ذلك ثم طلقت تحل للزوج الايه الاول. طبعا مش هيكون ناسخ يعني ان هي تزوجت وطلقت، مش هيكون ناسخ للحكم الاول ان هي ايه فلا تحل له من بعد، لا ده هي فيه حتى تنكح زوجا غيره. الشاهد من الكلام زي ما بيقول الشيخ العثيمين ان من شروط النسخ تعذر الجمع بين الايه بين الدليلين. الشرط الثاني العلم بتاخر الناسخ. الشيخ في الاصل بيقول العلم بتاخر الناسخ ويعلم ذلك اما بالنص او بخبر الصحابي او بالتاريخ، ثلاثه اللي قال عليهم الشيخ. ممكن يكون بالاجماع ايضا، مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. كنت وكده وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم الإيه نسخ. ظاهر الكلام ده إيه النص دوت ظاهر الإيه النسخ. كنت أذنت لكم في الاستمتاع ليه المتعة، إن الرجل كان عارفين المتعة كان ينزل مثلا، كان المسلمين فيهم قلة، مع قلة المسلمين كانوا بيجاهدوا كتير، فما كانش بعض الناس ايه يمكثوا بعض الناس يخرجوا، لا كان هم المسلمين في قلة فكانوا بيخرجوا هم ايه باستمرار للحروب. فكان بيحصل لهم بيجا في مشقة من ايه من ترك الوطن، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في المتعة. كان رجل يذهب للمرأة ويقول لها ايه تزوجتك مثلا مدة مكوسي في هذه البلدة يعني اسبوع اسبوعين عشر ايام شهر، يديها اي شيء ثوب اي مال وابتدي ايه. الكلام ده موجود عند بعض عند الشيعة موجود حتى الان الكلام ده، لكن هذا ايه هذا الامر نسخ. كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. لجدا بالنص بين الايه النسخ. طيب ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. تمام كده. برضو القول ايه القول سيدة عائشة واضح جدا ان ايه ان كان ثم نسخنا. مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الان خفف الله عنكم. هي دي تنفع بالتاريخ وينفع بالنص، يعني هو ابن الجوزي جاب عنها بالنص، لكن هو الشيخ العثيمين مستدل بكلمه ايه الان، لان كلمه الان واخد بالك ده عباره عن ايه ظرف للحاضر، وهذا يقتضي ان ما قبله مغاير لما بعده، ظرف للحاضر الان واخد بالك ظرف للايه للحاضر، ايه ما قبله مغاير لما ايه لما بعده، يبقى الان يدل على تاخر هذا الحكم. الان خفف جاب لي كده ما كانش مخفف ايه عنكم، آية المصابرة جاب لي كده ما كانش مخفف عنكم، قال الآن خفف الله عنكم، لو نظرنا لكلمة خفف الله عنكم يعني ايه جاب الايه بالنص، كلمة الآن يجي تدل على الايه على التاريخ. وكذلك ايضا مما يعني يعلم بالتاريخ لو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ابن الجوزي في نواسخ القرآن يقول الشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ قبله، وبعد كده ضرب أمثلة قريبا من ذكرها الشيخ، وبعد كده يقول فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر ولم يثبت تقدم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين ينفع ننسخ نهوط تاني عشان انت أنا حسيت أني كنت مش معايا. فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما، ده الشرط الأول، إلا بترك الآخر، يعني لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الإيه الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين اللي هو ذكرهم بالنص أو بالإيه بالتاريخ امتنع ادعاء النص في أحدهما، لأنه هو مش عارف مين المتقدم ومين الإيه المتأخر، والنسخ لا يثبت بالإيه بالاحتمال. ثالث شرط ذكره الشيخ ثبوت الناسخ. بيقول الشيخ في الأصل ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. تمام، بس العبارة دي بقى يعني هنوقف معها شوية. طبعا محصل هذا الشرط أن الشيخ يشترط في الناسخ أن يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يكونش إيه ما يكونش ضعيف، هو يعني لم يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ، يعني اكتفى بمجرد الإيه بمجرد صحة نسبته للإيه للشرع. يبقى خبر الأحاد ينسخ الإيه القرآن وينسخ المتواتر، ده محصلة كلام الإيه الشيخ. لكن أنا هجرب لكم العبارة بتاعته تاني عشان إحنا إيه عشان التعليل بس بقى نوقف معاه وقفة كده، لأن هو إيه في استغلاق شوية ما يمرش كده، يعني خلي بالكم شو بيقول إيه. ثبوت الناسخ اشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى. ليه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى يكتفى بمجرد الثبوت؟ يقول لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. حد فاهم حاجة من العبارة ديت؟ دي مثلا دي جزئية، وبعد كده بيقول يعني ايه ولا يشترط في ثبوت التواتر؟ يعني ايه لا يشترط في ثبوت التواتر؟ كويس. طيب لا يشترط في ثبوت التواتر، العبارة دي معناها انه ممكن يكون ايه متواتر وممكن يكون غير متواتر، مش هي معناها كده ولا ايه؟ لكن يثبت بغير التواتر، لكن ممكن يكون ايه متواتر. فهمتوا كده؟ طب لما هو ممكن يكون متواتر، احنا محل الاشكال عندنا ايه؟ ان يكون المنسوخ متواتر وينسخ بالايه؟ بالاحاديث. لا، هو لما يتكلم على كده بيقول لان ايه محل النسخ الحكم ولو اشترط في ثبوت التواتر. تعالى في الاشكال اللي عندنا، ان يكون متواتر وينسخ باحاديث، هل الكلام دوت يحل الاشكال اللي جعلنا صحيحه لبيان صحه هذا الامر؟ ها تاني تاني تاني ركز تاني. بيقول لك ايه؟ اشترط الجمهور ان يكون الناسخ يعني اقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالاحاد وان كان ثابتا. والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى، لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. طيب محل النسخ الحكم ومش لا ايه ايه محل النسخ اللي هو المنسوخ، مش كده؟ ولا يشترط في ثبوت التواتر. يعني ممكن المنسوخ متواتر يكون ايه احاد. طب احنا بنتكلم على الناسخ انه يكون ايه، انه يكون مش لازم يكون اقوى. يبقى محل الاشكال ان يكون المنسوخ متواتر وينسخ بالاحاد، ها؟ وهذه الشيخ لم يعللها، يعني هذا التعليل لا يثبت ايه، لا يثبت صحة هذا الكلام. تاني نرجع نرجع نفصل الكلام واحدة واحدة. ايه الحكم عند الشيخ؟ فاكرين لما عرفنا الحكم مش بطريقة الايه؟ ايوه اللي هو مقتضى خطاب الايه؟ الشرع. ايه هو يعني ايه مقتضى؟ يعني مقتضى يعني اثر، يعني دلالته، فاهمين كده؟ يعني مدلوله. لما انا اقول دلالة، ركزوا معي، دلالة الحكم اللي هو الدلالة، دلالة بتاع الخطاب، اقول عليها متواترة ولا اقول عليها ايه قطعية؟ قطعية، بتكلم على الدلالة. لكن اللي بيقول له الحكم هو الخطاب يقول عليه ايه متواتر، فاهم؟ يبقى اللي بيعرفوا الحكم ان هو الخطاب هم اللي يقولوا ايه متواتر. يبقى الشيخ لما يقول هنا محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوت التواتر، يبقى كان الحكم عنده اللي هو الخطاب اللي هو الدليل، يبقى الدليل يثبت بالتواتر، فاهمين؟ لكن لما يقول محل النسخ الحكم وهو عنده الخطاب اصلا المقتضى او المدلول، يبقى ايه ولا يشترط في ثبوته الايه ان يكون قطعيا، يبقى العباره كده تستقيم. واصل كده ولا مش واصل؟ ها طيب دي اول جزئية. الشيخ على الترجيح بايه؟ بيقول لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. المهم ان مقصود الشيخ بالتواتر انه يكون قاطعي، مقصود بالتواتر انه يكون ايه قاطعي. فالمقصود من هذا التعليل بيان ان الحكم اللي هو عند الشيخ لا يشترط فيه ان يكون قطعيا، بمعنى انه يمكن ان يكون قطعيا او ايه او ظنيا. طب وعلى ذلك محل الاشكال لا يزال قائما، محل الاشكال لا يزال ايه قائما، وهو ان كان الحكم قطعيا هل ينسخ بالظن؟ لو كان الحكم قطعي هل ينسخ بالظن؟ ما جاوبش عنها الشيخ. يعني لما قال لان محل النسخ الحكم ولا اشترط في ثبوت التواتر، ها، لم يجيب الشيخ عن هذا الايه عن هذا الامر. يعني هذه العلة لا تبين مراد الشيخ بالايه. دي جزئية. ثاني جزئية، لما يقول محل النسخ الحكم، طب ما الشيخ لما عرف النسخ قال رفع ايه، ها، رفع حكم دليل شرعي او لفظ، مش هو قال كده؟ بدليل من الكتاب او السنة، رفع حكم دليل شرعي او لفظ. طب هو بيتكلم عن المحل النسخ الحكم، طب وفين اللفظ؟ يبقى التعليل ده يوهم ان اللفظ ليس محلا للنسخ، مع انه احد انواع النسخ. ده في نسخ لللفظ دون الحكم، والحكم دون اللفظ، والكلاهما، والكلام ده قاله الشيخ قبل كده اهو. يبقى اذا يبقى حتى هذه العباره ان محل النسخ الحكم، طب وفين اللفظ؟ ها طب حد يقدر يضبط العباره بتاع الشيخ؟ يعني محل النسخ الحكم. يعني هيقول ايه؟ ان هو الوقت اتكلم عن منسوخ مش كده؟ لو اتكلم عن نسخ مثلا لان، لكن هيجي تعليل بنفس الكلام. يعني هو هيقول لان النسخ لا يشترط فيه التواتر، مش هتبقى صحيح لان النسخ ممكن يكون ايه؟ متواتر ايضا. فالعباره يجي الاولى واخد لك ان الشيخ يعلل اختياره، وعايز الوقت يقول ان النسخ لا يشترط ان يكون اقوى. ليه؟ يقول لك يجوز ان ينسخ الايه؟ الاحاد المتواتر والقران. ليه؟ لان الكل شرع من عند الله، ان هو الا ايه؟ وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى العله دي لما نقولها الكل شرع، ها؟ يبقى ان الاثنين القوي ينسخ الضعيف والضعيف ينسخ القوي، لان الكل ايه؟ شرع، الكل ايه؟ واحد. يبقى كان العله دي كان ايه؟ اولى. ممكن يقول ايه؟ الناسخ في الحقيقه انما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه في المستقبل. هو الحكم قاطعي، الحكم قاطعي اللي هو المنسوخ قاطعي، قاطع الثبوت وقاطع الدلاله، لكن استمراره في المستقبل ظن. ما ممكن ينسخ باي دليل وان كان متواترا، فاستمراره بدون نسخ طالما ان احنا نقر ونعترف بوجود النسخ يجي اي حكم ممكن ايه؟ ينسخ. يجي استمراره في المستقبل استمرار قطع ولا ظني؟ ايه اللي بينسخ؟ استمراره في المستقبل. وده قريب من كلام بيقول ان هو بيان انتهاء مده، بيعرف نسخ بيان انتهاء ايه مده. لو قلنا برضه بالرفض، يجي الرفض لازم يجي متاخر، يجي عمل به فتره ثم ايه؟ لم يستمر العمل به بعد ذلك ونسخ. فاهمين معايا كده؟ يجي لما انا اقول ايه؟ الناسخ في الحقيقه انما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني. ظني وان كان دليله قطعي. فالمنسوخ انما هو هذا الظن لا القطعي. فاهمين كده؟ العله ديت ذكرها ابن بدران في نزهه خطر العطر، ذكرها الشوكاني في ارشاد الفحول، ذكرها الشنقيطي في ضوء البيان. فالعله دي عله قويه. ايوه، ظن الظن، لان هو اصلا اللي بتنسخ ادام اللي بتنسخ ظني. احنا اثبتنا واخد بالك اللي بتنسخ ظني. الشيخ لو كان قال لان محل النسخ الحكم وهو ظني، وهو ظني واخد بالك، وبين بلاش محل النسخ الحكم لان المنسوخ ظني وراح بعلل بالعله اللي احنا كنا عليها ديت، عشان ما يبقى محل نسخ الحكم يقول لا محل نسخ الحكم او اللفظ، او محل نسخ استمرار الحكم او اللفظ وهو ايه؟ وهو ظن. كانت استقام الكلام على هذا المعنى اللي ايه؟ اللي قاله الشنقيط وابن بدران والشوكان وهكذا. لكن يعني العباره حقيقه يعني انا شفت يعني بعض المشايخ شرحوا هذه الجمله وما توقفوش معاها، مع ان هي انا لم استفيغ هذه العباره، لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر ما تحلش الاشكال، ما تحلش الاشكال وما تبينش ايه الراجح عند الشيخ، ان لابد لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى من الايه؟ المنسوخ. حد فاهم حاجه؟ طيب العلماء اختلفوا في نسخ القران والمتواتر بخبر الاحاد على ثلاثه اقوال. هو طبعا المسألة دي الشيخ ما ناقشهاش، لكن احنا نقولها تتمة بس كده. يعني ابن عقيل في الواضح 458 بيقول ايه؟ في نسخ القرآن بالسنة عن احمد روايتين، دي اهم حاجة عندنا. يعني المذهب فيه كم رواية في المسألة ديت؟ في روايتين، احداهما لا يجوز نسخه الا بقرآن، ده القرآن، وبها قال الشافعي واكثر اصحابه. يعني عندهم لازم يكون في تجانس بين النسخ والمنسوخ، يعني القرآن ينسخ القرآن، سنة تنسخ السنة، متواتر ينسخ متواتر، وده قول مش قوي. يعني حتى القرآن لا ينسخ متواتر، والمتواتر لا ينسخ، لازم يكون في تجانس، يعني لا يجوز نسخ القرآن إلا بالقرآن، والسنة بالسنة، والمتواتر متواتر. دي رواية الإمام أحمد، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز بالسنة المتواترة. وعن مالك وابن سريج من أصحاب الشافعي مثله، وأنه يجوز بالمتواتر منها، وده مذهب المعتزلة والأشعرية. أهل الظاهر اختلفوا، مع أن المنقول عن ابن حزم قول واحد، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالمتواتر والأحاد. وعن أحمد مثله، يجي عند الإمام أحمد رواية زي رواية الإيه اللي قالها ابن حزم ديت، أنه يجوز نسخ القرآن بالمتواتر والأحاد، ودي اللي مرجحها الشيخ العثيمين. لأن الشيخ العثيمين قال إيه لما بين الشرط، قال ثبوت الناسخ، مش لازم يكون أقوى لو ممثل، الثبوت وخلاص، ولا يشترط أن يكون أقوى. ودي هي الرواية اللي رجحها، ودي برضو يخالف فيها الشيخ ابن تيمية. يعني احنا امبارح ذكرنا مسألة المرة الماضية خالف فيها الشيخ ابن تيمية، أو المرة اللي قبلها الله أعلم مش متذكر، والمرة دي برضو يخالف فيها الشيخ ابن تيمية. ليه تجمع الحاجات دي؟ لأن احنا لما كنا ترجمة الشيخ العثيمين ذكرنا عدة مسائل خالف فيها الشيخ ابن تيمية، ونضيف لها المسائل دي. وعن أحمد مثله، لأنه استدل في النسخ، يجي رواية عن الإمام أحمد برضو يجوز نسخ الإيه القرآن بالمتواتر والآحاد. ليه؟ بيقول لأنه استدل في النسخ بالآحاد بقصة أهل قباء. المذهب برضو إن هو إيه لا ينسخ بالسنة، خد بالك، لأنه ده مذهب جمهور العلماء، وخد بالك مذهب جمهور العلماء، وبيقول عليه جماعة من الصحابة. إحنا نقول الكلام دلوقتي. المهم ليه الإمام أحمد بيقوله استدل بكده؟ بيقول لأنه استدل بقصة أهل قباء. أهل قباء طبعا القصة معروفة، لما جاء رجل قال لهم إيه القبلة قد حولت، راحوا إيه استداروا. وبعض الناس بيقولوا كان في قباء، بعض الناس يقولوا في مسجد القبلتين، بعض الناس يقولوا تكرر هنا وهنا. المهم إن رجل واحد إيه ذكر لهم، لكن هم اللي يجي يردوا يقول لك لا ده خبر، مش خبر أحد، ده احتفى بالإيه بالقرائن. هو كان في قرائن، وان الرسول كان ايه يطلب من الله عز وجل ان هو يعني كان ممهد لعمليه الايه النسخ، وهم كانوا ينتظروا النسخ، فايه اول ما قال لهم راحوا ايه تحولوا. لكن هو ده خبر احد، يعني احتفى بالقرائن خبر احد، واخد بالك. بعض الناس يقول لك في فرق بين ان يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عقيل هذا القول، يعني فرق بين لما يكون النسخ بالاحاد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته لا ينسخ بالأحاد. وده برضو إيه بعد قلت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني ما فيش نسخ، فيعني بقى كلام إيه كأنه خلاف لفظ يعني. تمام كده، يجي استدل الإمام أحمد بقصة أهل قباء، فصار قائلا بالنسخ بالتواتر من طريق التنبيه. يعني إيه قائلا إيه يعني العبارة دي؟ ماذا يشرحها؟ هو الإمام أحمد بيقول إن هو شوف نسب له مذهب إيه الظاهر، أهل الظاهر بيقولوا إيه يجوز نسخ القرآن بالمتواتر والآحاد، لكن الإمام أحمد استدل في النسخ بالآحاد بقصة أهل قباء، ويقول لك فصار قائلا بالتواتر بالنسخ بالتواتر من طريق التنبيه. يعني إيه؟ أيوة أي يعني إذا كان بيقول بنسخ القرآن بالآحاد جاب الأول إنه ينسخ بالإيه بالتواتر. رواها عنه الفضل بن زياد، ويتشبه مذهبه في إثبات الصفات بأخبار الآحاد وإثبات الصفات لله تعالى أكثر من الإيه من النسخ. إذا كان يثبتها بخبر الأحاد يثبت النسخ بخبر الإيه الأحاد. واختلف القائلون بذلك والمانعون منه، هل وجد ذلك؟ هم الأول مختلفين عقلا، والقول اللي عليه أكثر علماء إلا قول شاذ أن يجوز نسخ القرآن بالأحاد عقلا، واخدلك، لكن بيقولوا لم يقع. حتى الشيخ العثيمين لما حتى نختار الجواز في الأصول عن الأصول جه في مثال وقال لم أجد له مثالا صحيحا نسخ القرآن بالسنة، يقول لم أجد له مثالا. يعني هو لم يجد له مثالا كان، لكن هو الشيخ يعني أصوله بيقول إنه يجوز ما منعش، لكن فيه قال لك لا ما فيش. احنا نشوف ان في امثلة. اختلف القائلون بذلك اللي هم بالجواز يعني والمانعون، هل وجد ذلك؟ فقال قوم لم يوجد ذلك، وده اللي قاله ابو يعلى. وابن جريج، ابن جريج ده من اصحاب الامام الشافعي، وقوم من الايه من المتكلمين انه ايه لم يقع. ابو يعلى بعد ما ذكر الاقوال، وطبعا ذكر المشهور في المذهب ونجل القول بتاع الامام احمد، وبعد كده يجي عند اهل قباء الادله يعني على الجواز ووجهها، قال ان بعض الناس قالوا ان هي يعني احتفت بالقرائن، بعد كده قال ايه وهذا المذهب قوي، وراح ايه وقال كلمه كده معناها ايه يعني لم يجزم بالايه بترجيحه لكنه مال اليه، قال يعني ايه يعني وغالب هذا القول ان هو ان يصح او حاجه زي كده، ان هو لم يجزم ولكنه ايه برضه قال ان هو مذهب قوي يعني دليل المخالف فيه قوي يعني وحري ان يصحح يعني ولم يجزم بصحته. طبعا احنا الرجح، انا الرجح عندي ان هو يجوز النسخ، يعني الرجح اشوف راس اليمين هذا هو الايه هو الرجح. الشنقيطي في المذكره قال كلام طيب نشوفه كده، بيقول ايه التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع النسخ، نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع، الدليل الوقوع. أما قولهم أن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم، لأن ده جمهور علماء وعلمهم، وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلف التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. هيضرب مثال هو، وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمانهما، أما إن اختلف فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده، لكان كل منهما صادقة في وقتها. واضح الكلام؟ واضح؟ ما فيش مشكلة، لأن النقدان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في محل، لكن هو مش معا هنا، ده في أوقات مختلفة. طب هو احنا بنتكلم على نسخ الايه؟ لان شوف الكلام معد عليك وكده هموط ومفيش تدقيق في العبارات. شوف اقول لك تاني الكلام، هو الشيخ بيقول لك ايه لا تعارض البت بين خبرين. طب احنا بنتكلم على النسخ بين الاخبار، هنتكلم على النسخ في الايه في الامر والنواهي الانشاء مش في الاخبار. احنا ايه اللي دخل الاخبار؟ بعض الناس يقول لك ان هو مقصود بالخبر هنا اللي هو الخبر عند المحدثين، لكن هو لما جه ذكر المثالين لما يقول فلو قلت صلى الى بيت المقدس ده خبر ولا انشاء؟ خبر. ولم يصل الى بيت المقدس خبر ولا انشاء؟ ايه ده مقصود الخبر عند المنطقيين مش خبر المحدثين. طب ازاي ايه مقصوده هنا؟ هو احنا قلنا في المره الماضيه ان في الاخبار ان ممكن تنسخ، مش فاكرين لما قلنا الكلام ان عملية اطلاق ان الخبر لا ينسخ قلنا فيها نظر، وان ايه نفرق بين يتغير ولا يتغير، وممكن يكون مقصوده لان المثال اللي جابه خبر اريد به الانشاء، لان صلى الى بيت المقدس يعني اقتدوا به وصلوا، ولم يصلى بيت المقدس يعني ايضا تحولوا الى غير هذه القبلة، يبقى ده ممكن يكون مقصوده ايه خبر اريد به الايه الانشاء. وممكن يكون مقصوده اذا كان الخبر اللي هو الخلاف فيه شديد انه لا ينسخ، واخد بالك، لا تعارض بين خبرين مع عدم اتحاد زمانهما، فبالاولى ان يكون في الايه في الانشاء، فيجي من باب التنبيه بالادنى بالاعلى على الايه على الادنى. واصل كده؟ يجي هو كل الخبرين دول كلمه بين خبرين ممكن يكون خبر يبدا بالانشاء وممكن يكون مقصوده ايه التنبيه. واصل ولا مش واصل؟ مش انا ما نجورش نقرا كده الكلام واحنا مش منتبهين. طب هو بيقول خبر هتكلم على الانشاء. طيب بيقول مثال نسخ القرآن بأخبار الأحاد الصحيحة الثابت تأخر عنه، نسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام إلا أن يكون ميتة. قل لا أجد إلا لا إلا أسلوب حصر وقصر إجهاد المحرمات الأربعة اللي ذكروا غيرها مش محرم. وبعد كده السنة جاءت بينت الايه تحريم الحمر الأهلية إجهاد إيه دوات السنة نسخت لما نسخيتش. طيب ده مثال هو ايه هو ذكره لأنه يقول لك طبعا تحريم الحمر الأهلية كان في خيبر طيب بيقول لك ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وحديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما. فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطرق ليس منافاة لما قبله وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي التحريم شيء في المستقبل غير الأربعة إنه مثلا يقول لهم إيه واخدلك سيوحي إليه في المستقبل لم يكن فيما سيوحى لكن لا أجد فيما أوحي مش لا أجد فيما سيوحى إلي كده كان يجي في إيه في التعارض بين. ما هو في زمانين بقى مختلفين زمانين مختلفين ما عايز يقول لك ان ده الحكم ده ورفعه واخد بالك الحكم ده وايه ورفعه. اما آية الوصية للوالدين والاقربين فالتحقيق انها منسوخة بآية المواريث والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر. ايه رايك في الكلام دوت انت عارفين الحديث مش كده الآيات المواريث وخذلك كتب عليكم إذا حضر حضرتكم موت انترى خلال الوصية للوالدين والأقربين خلنا في الأقربين بعد كده للوالدين والأقربين الوصية للوارث ونزل جت آيات المواريث بينت النداء هذا له الثلث والسدس والثمن والربع فالرسول قال لا وصية الوارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث خلينا في اللي يارث الوالدين. بعض الناس يقولون ننسخ الايه الآيات آيات المواريث هي اللي ناسخة مش الحديث يبقى ده المثال ده لا يستقيم على إيه؟ القرآن بقرآن لكن الصحيح يا جماعة هو حتى الشنقيطي برضه يعني بعد ما قال المثال ده برضه ما بينوش لكن هو أنا هقول الوقت بسرعة لكن هيجي تاني واخد بالك لما الشيخ يقول عايز أمثلة فيه ندخل القرآن بالسنة هنرجع للمثال ده بالذات ونركز فيه ونجيب كلام علماء يؤكد الكلام اللي أقول لك إن شاء الله الآن. اللي ينسخ طبعا كتب ده صيغة وجوب تدل على الوجوب نسخ بآيات المواريث اذا نسخ الوجوب يبقى الايه بعض الناس يقولوا استحباب بعض الناس يقولوا الاباحة مش كده. طيب لو الحديث ده ما جاش يبقى ايه حكم الوصية للوارث يبقى مستحبة ومباحة فالحديث نسخ ما بقي بعد ذلك فخلاها محرمة فهمتوا كده مش بيان لا ده هو اللي ناسخ ما تبقي من الحكم بعد نزول آية الوارث لانه بيان انه محرم لا وصية الوارث يعني يحرم فبيقول الحكم الوصية للوارث ايه محرمة وصية باطلة فاهمين كده يبقى اذا لا وصية الوارث ده نسخ اللي بقي مش نسخ الايه الآية نفسها نسخ اللي بقي ايه منها واضح كده الكلام ده لأبو بكر بن العربي دي كلام يعني أيد هذا الكلام وغيره ان شاء الله المرة الجاية نجي نحاول ايه يعني لما اتكلم عن هذا الامر نذكره. طب احنا عندنا هم قالوا ده اجماع صحابة اجماع صحابة على ان لازم يكون النسخ اقوى ليه قال لك سيدنا عمر قال لا يدع كتاب ربنا لقول امرأة اللي هي فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس زوجها طلقها كم مرة ثلاثة وقالت ايه ان الرسول قال لا نفقت لك ولا ايه ولا سكنة. طب القرآن يؤكد قوله ولا ما يؤكدهاش قالت فطلقوهن هي جات لهم بيني وبينكم هو قال لا احنا ما نتركش ان المرأة القرآن يقول المرأة لها السكنة والايه والنفقة ولا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت ام نسيت قالت بيني وبينكم ايه كتاب الله فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. قالت وماذا يحدث بعد الثلاث؟ يعني ملهاش ايه، ملهاش رجع، والحق كان معها، يعني هي اللي كانت الايه اللي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وكان معها الايه الحق، واخد بالك. وبعدين سيدنا عمر يعني علل الامر ان هو خاف ان تكون ايه لم تحفظ، مش رد الخبر الاحاد، هو ايه لم يعني ايه يتيقن من حفظها للايه للحديث. لكن هي الصحيح ان هي كانت حافظة، وكان يؤيدها الايه القرآن، ومن حفظ حج على من ايه على من لم يحفظ. وصل كده؟ طيب يعني حتى كلام سيدنا عمر، بل احنا لو قلنا جلبنا الوضع ان الصحابة لما تحولوا، وان الرسول كان يرسل مصعب بن عمير، واخد بالك، يرسل شخص يعلم بلد، يبقى ده خبر احد، مش خبر احد، خبر احد، ولم ينكر هذا من ايه الناس اللي كانوا بيروحوا له، ما كانوش يقول لا انت رجل هات لنا حتى يبلغ التواتر عشان تقول الرسول نسخ وعلمنا، لا يجوز الايه. فلو عكسنا الامر ان اجماع الصحابه على الايه على الجواز لكان ايضا ايه متجه، فلا يصح اجماع. احنا قلنا قبل كده وجهين وجوه الترجيح لما اتكلمنا على العله اللي قالها الشيخ العثيمين، ان هو ايه ان كل واحد وكل شرع، وان المنسوخ اللي هو الايه الاستمرار الحكم في المستقبل هو ظني. الوجهين دول يقووا الجواز العقلي والجواز الايه الشرعي، والامثله اللي ذكرها الشيخ الشنقيطي ان شاء الله نتكلم عنها ايه اللي هي من ناحيه الوقوع، نتكلم عنها لما ياتي ظهرها ان شاء الله. بقي ان احنا نتكلم على شروط اخرى للنسخ نذكرها سريعا، يعني هي في شروط كثيره جدا مختلف فيها ومتفق فيها، وبعض الشروط اللي انا اقولها ذكرناها عند تعريف النسخ، وبعض ذكرناها ضمنيا في كلام ابن الجوزي، لكن هنحاول ايه يعني نجمع بعض الشروط المتفق عليها. اول حاجة ان يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا، قلنا قبل كده ان يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا، ايوة الاباحة العقلية. ان يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، قلناها قبل كده، فحتى الشيخ العثيمين بيخرج النسخ الجزء والتخصيص من الايه من النسخ عموما، فلازم يكون ايه منفصلا متأخرا عنه. فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا، سبق ان احنا اتكلمنا عن الكلام ده لو انتم فاكرين. ان يكون النسخ بشرع قلناها برضه، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا، لكن ده سخط تكليف، وقلنا بالقطع ايضا يجا ايه لا يسمى نسخ، فاكرين الكلام ده؟ طيب. ان لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت، اما لو كان كذلك فلا يكون القضاء وقت الذي قيد به نسخا له، برضو ايه من جديدة، واخد بالك انه يكونش مقيد بايه، يعني عملنا شرع حكم وقته معين بعد كده انتهى الوقت خلاص ما جاش اتنسخ، ده انتهت مدته وان لم يأتي ناسخ له، لان ده فيهش رفع برفع، ده هو وقته معين وانتهى، حدد دي وقت لا يسمى نسخ. يجا من شرط النسخ انه يكون ايه غير مقيد بوقت مستمر واللي بترفع له استمرارية. الخامس ان يكون مما يجوز نسخه، ودي اتكلمنا عنها، يعني اصل التوحيد وصفات الله ده قلنا لا ينسخ، مش كده؟ لان الله سبحانه باسماء وصفاته لم يزل ولا يزال، واتكلم ده قلنا قبل كده، وسبق الكلام على تفصيل نسخ الايه نسخ الاخبار. يبقى ديت ايه انا حاولت اجمع لكم بعض الشروط، في شروط اخرى مختلف فيها انا ما ذكرتهاش لانها تفتح لنا ابواب من الايه من العرض والنقاش، واخد بالك، فنكتفي بالشروط ديت ونكتفي بالشروط اللي قالها الشيخ. احنا النهارده اتكلمنا على الشروط، شروط النسخ اللي ذكر الشيخ منها ثلاث شروط: تعذر الجمع بين الدليلين، العلم بتاخر الناسخ، وقال اما بالنص او بخبر الصحابه او بالتاريخ، ممكن نقول ايضا بالايه بالاجماع ثبوت الناسخ، ولم يشترط الشيخ ان يكون الايه الناسخ اقوى من المنسوخ، اشترط الجمهور ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ، والشيخ ايه لم يشترط ايه ذلك، الارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى. واحنا ذكرنا بعض الشروط الاخرى، نكمل المره القادمه ان شاء الله الكلام على باقي النسخ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خير.